بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارفعنا بالإيمان والقرآن. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والخاتمة الحسنة، واجعلنا يا إلهنا ووالدينا وإخواننا ممن يسكنون الفردوس الأعلى من الجنة. نحن مع الدرس 49 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول باب بيان شيء من أنواع السحر. وكنا وقفنا على حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. تفضل يا أبا عمر. نقرأ الباب من الأول شيخ ولا لا؟ لا بس وعن ابن مسعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزي شيخنا المحمود خير الجزاء يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه تتمة لما سبق، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بطريقة السحر، وجاء النهي الشديد حتى عن التشبه، بحيث أن الإنسان يعقد العقد وينفث فيها، فهذا ولو لم يكن سحرا لكن التشبه بطريقة السحر أو السحرة منهي عنه، كما جاء في حديث النسائي السابق: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هذا الحديث ينطبق على عنوان الباب، باب بيان شيء من أنواع السحر كما قلنا سابقا. فإن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب أن يبين ما كان سحرا حقيقة وما كان مشابها للسحر في المقالة مثل النميمة التي سنتحدث عنها، وما كان أيضا مشبها للسحر وإن لم يذم بإطلاق، وسيأتي تفصيله مثل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الباب: إن من البيان لسحرا. فالحديث هنا حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم في صحيحه فيه الإشارة إلى أن هناك من أعمال بني آدم ما يشبه حال السحرة، والشبه هنا إنما هو في الإفساد بين الناس والتفريق بين الأب وولده والأم وولدها والأخ وأخيه والزوج وزوجه، وذلك عن طريق النميمة. فأشبهت السحر من خلال هذا المعنى، من خلال هذا المعنى. ومن ناحية أخرى فهي تجتمع مع السحر في النهي، فالله عز وجل ورسوله نهوا عن السحر، وكذلك أيضا جاء النهي عن النميمة بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أداة عرض من باب الترغيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: ألا أنبئكم، هذا أسلوب عرض، ألا أخبرك يا فلان ما الذي جرى، ألا أعلمك شيئا تفرح به، ألا هذه من أساليب العرب في حسن العرض وترغيب السامع إلى ما قد يقال. أنبئكم أخبركم ما العظه، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي النميمة. هكذا ورد في الصحيح بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وآخره هاء مضمومة ملعبه، هكذا هو في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الكتب التي اهتمت بجوانب من شرح الحديث وغريبه ذكروها في كتب الغريب بالعظة بالضاد، بكسر العين وفتح الضاد، فأيهما أصوب وأولى؟ أولا، العظة والعظ من أين يشتق كل منهما؟ العظة قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: الذين جعلوا القرآن عظين، عظين من العظة، وهنا المقصود بعظين أي جزأوا القرآن أجزاء فأخذوا ببعضه وتركوا بعض، الذين جعلوا القرآن عظين. وهذا حال كثير من الكفار وكثير من أهل الضلالات والبدع، أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أو يتركون بعض فيجزئون القرآن، وهذا هو منهج وطريقة أهل البدع، أنهم يأخذون من النصوص بالبعض ويتركون البعض. فالمنافقون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، إن كان الحق لهم آمنوا بالكتاب واتبعوا الشريعة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن لم يكن لهم الحق أعرضوا عنه. كذلك أهل البدع كافة، إذا كان الدليل موافقا لهم أخذوا به، وإذا كان غير موافق لهم ردوا. ومثله احتجاجهم بالقرآن، فإنه ما من صاحب بدعة إلا وقد عضها القرآن وجزه، فتجده يأخذ بآية تدل على مذهبه ويترك الآيات الأخرى التي تخالف مذهبه، وهذا ديدن كافة أهل البدع. يخالفهم الذين لا يجزئون القرآن ولا يجزئون الأدلة، وإنما هي عندهم بمنزلة واحدة، فيأخذون بجميع أدلة القرآن ويأخذون أيضا بجميع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتجون به. فظهر لأجل ذلك مذهبهم الوسط. لو قال قائل: ما سبب أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب؟ نقول: لأسباب كثيرة، على رأسهم أنهم يأخذون بجميع الأدلة، بينما الذين يجزئون القرآن ويعظهونه هم الذين يأخذون ببعض ويتركون بعضا. هنا هل العظة هنا على رأي أهل الحديث من التجزئة والتقسيم، هل له مدلول بالنسبة للحديث الذي معنا وهو المتعلق بإيش؟ بالمعنى الثاني الثابت وهو الصحيح، وهي رواية العظ، وهذه هي الرواية الصحيحة. والعظ هل له علاقة التجزئة؟ نقول: نعم، فيما يظهر والعلم عند الله تعالى أن العظة والتجزئة والتقسيم لها علاقة ولو بعيدة بالنميمة، لأنها تقسم الناس وتفصل فيما بينهم، فكأنها تفصل بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه، بين أحيانا الوالد وولده، بين الزوجة وزوجه. ونحن نعلم أيها الإخوة في الله أن كثيرا من الفساد الذي يجري بين الناس أصله النميمة، بل أحيانا تفسد بيوت بسبب النميمة. يعني كثير من مشاكل البيوت أو الطلاق أو نحو ذلك لو فتشت عنها في الغالب، في الغالب لوجدت أنه ما لم يكن هناك سبب شرعي أو سبب واقعي مادي حقيقي يمنع من دوام هذا الزواج، فإن الغالبية العظمى التي تأتي هي بسبب النميمة. ينقل هؤلاء وينقل هؤلاء، ثم تشتد الأمور بين الأسرتين، ثم الشيطان يزيد هذا ويزيد هذا، ثم لا يكون هناك حل للصراحة وتحكيم أحد من العقلاء عند الحاجة، لأن الخلاف في مثل هذه الحالة، الخلاف في مثله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كل من الزوجين، ونحن نظن مثلا وإلا فقد يقع بين الأب وأبيه والابن وأبيها، أو بين الأم وولدها، أو بين الأخ وشقيقه، أو بين الزميل وزميله، لا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كل منهما قد وقع صاحبه منه موقعا يغفر فيه شيئا من هذا فيما لو وقع، فكل منهم يتحمل، فقد يقع كلام من هنا أو من هناك، لكن لأن الصداقة بينهما، أو لأن علاقة الزواج بينهما، أو لأن علاقة الأب بولدها أو الأم بولدها فوق مثل هذه الأشياء، فتجدها تمر كما يمر غيرها، فهم أرفع منها، تجد كل من الفريقين أرفع من هذه المشكلة، وهذا من أحسن الأشياء والوسائل لذلك. الحالة الثانية أن يكون هناك مصارحة عند وجود شيء من هذا، لأنه في هذه الحالة يبين الحقيقة ويكذب تلك النميمة التي أرادت أن تزرع الشحناء والبغضاء والإفساد بين الناس. وهذه الصراحة من أحسن ما تكون بين الإخوان، بين الخلان، بين الزملاء في العمل، بين الشركاء في أي مجال من المجالات، بين الزوج والزوجة وهكذا، لأن هذه الصراحة تغسل كثير من الأشياء التي خيمت على تلك القالة الخطيرة. الحالة الثالثة يعني أن يكون هناك من يصلح، أن يكون هناك من يصلح بينهما، وهذه قد يحتاج إليها، وقد جاء النص على ذلك في كتاب الله عز وجل بالنسبة للزواج، فإن الإصلاح بينهما أحيانا يؤدي إلى نتيجة. فلو أخذ بمثل هذه العلاجات الثلاثة المتدرجة لما كان لأهل القالة وغيرهم ما يجزأ ويقص. طيب نعود إلى اللفظة الأصلية، العضه أصلها العضهة، كذا العضهة أو العضهة فعل، العضهة فعل، ما هي؟ قال لك البهت. ما هو العضه؟ قال البهت. لماذا؟ قال لأن ناقل الكلام والنميمة ونحو ذلك هو يبهت بأحد أمرين، إما بنقل كاذب وهذا بهت عظيم، لأنه والعياذ بالله لا يكتفي بالنميمة وإنما ينم بالكذب، أو أنه يبهت بالنقل، لأنه إذا نقل الكلام ولو كان حقا على سبيل التفريق بين الناس والنميمة ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون قد بهت، وذلك لأن من لوازم النميمة الكذب والبهتان غالبا، الكذب والبهتان غالبا، يعني البهت قد يبهته بغير النميمة، قد يكذب عليه بغير النميمة، لكن العضه وهو البهت لأنه لا ينفك عن النميمة. طيب عندنا الآن مسألة، المسألة الأولى ما علاقة النميمة بالسحر، وهذه بيناها، أن الساحر يفسد، والنمام أيضا يفسد، فقد وقد يكون النمام في إفساده أخطر أحيانا من السحر لسبب، وهو أن السحر يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى استعانة بالشياطين، وأمره واضح لدى كثير من الناس بخلاف النميمة، فإن كثيرا من الناس وإن علموا أنها محرمة إلا أنهم يتساهلون فيها. فلما صار الناس متساهلين في هذه الكبيرة أدى هذا إلى الإفساد أحيانا أكثر مما يفسده السحر. إذن وجه الشبه بالسحر واضح، لا من ناحية عمل النمام ولا انتشار خطره ولا التفريق بين الخلان أو بين الزوج وزوجه، وهذا كما قلنا قبل قليل واضح جدا في مقالة النمامين. وإذا كان كذلك فإن المقارنة بينه وبين السحر والإفساد واضح جدا. وهنا في هذا الحديث وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يعني بين هذا التشابه، قد بين هذا التشابه. طيب، المسألة الثانية، هل هناك فرق بين السحر وبين النميمة؟ فنقول نعم، هناك فروق بين السحر وبين النميمة، نذكرها من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول أن السحر كفر كما رجحنا وكما رجحناه جمهور العلماء، بينما النميمة كبيرة من الكبائر، ويكاد يكون متفقا عليه بين العلماء أن النميمة كبيرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين اطلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في قبورهما وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر أحدهما وأنه كان يمشي بالنميمة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين النميمة والسحر هو أن السحر لا يجوز بحال، ليس له وجه يقول فيه قائل من العلماء أنه يجوز تعلمه أو الذهاب إلى أصحابه أو الاستشفاء به أو طرق الرقية به، بينما النميمة قد تجوز في بعض الأحيان كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قد تجوز في بعض الأحيان كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا معروف لديه. فإن يعني نقل الكلام في أحوال معينة جائز، مثل حالة التظلم ومثل حالة بيان حاله للناس إذا خيف عليه، وهذا في باب الرواية في الحديث، وهو باب واضح جدا ومعروف، فإنه لا بد أن يبين حال هؤلاء، يبين حال هؤلاء. ويعني مثل هذه الأحوال التي قد جاء الدليل الخاص بها وقد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تقتضي أن النميمة إنما هي نميمة إذا كانت لأجل الإفساد، نقل الكلام لأجل الإفساد. أما إذا كان نقل الكلام لأجل الإصلاح كما في الإصلاح بين الشخصين ونحو ذلك فإنها في هذه الحالة تكون جائزة، بل قد تكون محبوبة مرضية. فالفرق بينهما أن السحر يجوز بحال، ولا أحد يقول هناك نوع من السحر يجوز فعله ونحو ذلك، بينما النميمة الأصل فيها أنها كبيرة بالعرف والاصطلاح الشرعي، لكن يجوز في بعض الأحيان ولمصلحة راجحة لأدلة خاصة بها خاصة بها، فكل من أصل الدليل والاستثناء جاءت بهما أدلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق الثالث بينهما هو أن السحر في الغالب يؤثر تأثيرا مباشرا في المرض، بينما النميمة لا، تؤثر من الناحية المعنوية. فمثلا الصرف والعطف بين الزوجين يكون لا بتأثير مرض، فيمرض أحدهما فيصبح لا يقبل الآخر إطلاقا، وهذا سحر فيه إمراض لأحدهما. بينما النميمة لا، هي من الناحية المعنوية، فهي تفسد من الناحية المعنوية. أما من ناحية خطر النميمة وإفسادها بين الناس ونحو ذلك، فهذا مما تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى وبينوا خطر النميمة والنقل ونحو ذلك، والذي نصيبها أنفسنا أن نحذر من النقل، وأن نحذر من تزيين الشيطان في الاستثناءات، فإن الإنسان قد ينقل الكلام ويزين له على أنه فيه شيء من الإصلاح أو فيه شيء من حاجة الناس ونحو ذلك، ولكن قد يكون ما دخله في ذلك هو من هذا الباب، وهذا يشبه كثيرا الغيبة، فإن الغيبة محرمة وتجوز في بعض الأحيان، فهي تدخل والنميمة في بعض المسائل، فإن الإنسان كونه يغتاب شخص ويتكلم في عرضه كما في يعني الكلام الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، فإنه في هذه الحالة يعني يدخل على الإنسان فيه مدخل شيطاني، فيظن أنه يريد الإصلاح أو أنه إنما يفعل ذلك تظلما، والحقيقة أنه إنما يغتاب صاحبه. فكل من الغيبة والنميمة بينهما تداخل في هذه المعاني، وكل منهما مفسدة، لكن النميمة أخص فيما يتعلق بالتشبيه بالسحر ونقل الكلام ونحو ذلك، ومن ثم جاء ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مدلوله، فاختلفوا في من في قوله إن من البيان لسحر. أما سبب الحديث فهو معروف، في ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ما في بطن جاريته، فسجع سجعا، فقال صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان، أسجع كسجع الكهان. ثم جاء في الحديث إن من البيان لسحرة، وجاء هذا أيضا في قصة القوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخطب خطيبهم فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة. هنا سجع الكهان، وهناك إن من البيان لسحرة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من في قوله إن من البيان، هل هي بيانية أو تبعيضة؟ على قولين، منهم من قال هي تبعيضية أي بعض البيان يكون صح، وبعضهم قال لا بيانية. فالبيان والبلاغة والفصاحة في الكلام إن منها هي من السحر، البيان والفصاحة هي من السحر. المسألة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر، هل جاء على طريق الذم أم جاء على طريق المدح؟ على قولين للعلماء، على قولين للعلماء. القول الأول أنه جاء على طريق الذم، وذكروا سببه وقالوا إن سبب الحديث من تأمله يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذم هذا، أراد ذم هذا. قالوا والأصل في هذا الذم خاصة ما جاء من أحاديث في ذم ذلك المتفيهم المتنطع بلسانه، فقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا جمع هذا إلى هذا تبين أن المقصود به الذم، وكأن هؤلاء يقولون إن الأصل في ذلك الذم، لكن إن جاء للدفاع عن الخير أو الحق أو نحو ذلك فإنه يكون محمودا، لكن الأصل فيه الذم. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا الحديث الإخبار عن أن من البيان ما هو سحر، سواء قال إيه من لبيان الجنس أو تبعيضي أن بعض البيان يكون سحرا وبعض البيان وإن كان صاحبه قد تقعر فيه ونحو ذلك لكنه لا يؤثر في السامعين ويعمل فيهم عمل السحر، لكن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرا هو إخبار عن ذلك. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، فإن كان هذا البيان لإحقاق باطل أو إبطال حق فإنه يكون في معرض النهي، وإن كان هذا البيان لإحقاق حق أو لإبطال باطل وبيان وهنه وضعفه وبطلانه فإنه يكون صاحبه ممدوحا، فإنه يكون صاحبه ممدوحا. وهذا الثاني هو الذي رجحه كافة العلماء والشراح، ولا يصح إلا هذا، ولا يصح إلا هذا. أعني بذلك أن البيان ينقسم إلى قسمين، فإذا كان في رد الحق أو إحقاق الباطل أو الدفاع عن الباطل أو الكلام فيما يفسد الناس أو نحو ذلك فإنه يكون باطلا ويكون مذموما، وبالمقابل إذا كان لنشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل و يعني إحقاق الحق والدفاع عنه ونحو ذلك فإنه يكون حقا، بل إنه يكون من أعظم الحق. والعلماء رحمهم الله تعالى قارنوه بالشعر، قالوا مع أن الشعر جاء النهي عنه بأشد من النهي عن البلاغة والفصاحة ونحو ذلك، ومع ذلك فإن الشعر إذا كان دفاعا عن الإسلام والدين فإنه يكون شعرا حسنة، وكيف لا يكون كذلك، وشعراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمدحهم وكانوا يقولون القصائد وينشدونها ويذكرون شعرهم، ولم يزل إلى يومنا هذا يدافع عن الإسلام عن طريق الشعر. فإذا كان الشعر حسنه حسنا وقبيحه قبيحا فكذلك أيضا الأولى أن يكون البيان والفصاحة والبلاغة من ذلك. طيب، هنا يأتي السؤال: ما معنى تشبيه هذا السحر؟ الظاهر أن المعنى واضح جدا، وهو أن البيان يؤثر في السامعين كما يؤثر السحر، يؤثر فيه. وهذا يا أيها الإخوة يظهر من خلال عدة أحوال. الحالة الأولى في حال القضاء، الحال في حال القضاء، فإن يعني القاضي قد يرى أو قد يسمع من أحد الخصمين من البلاغة والفصاحة ما يؤثر في القضاء. وقد جاء لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: فلعل أحدكم، إنكم تختصمون إليه، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون ألحن يعني به البيان والفصاحة والبلاغة وذكر الدليل ونحو ذلك، فهذا من التأثير في القضاء، فهذا يؤثر على القاضي. الحالة الثانية وهي الحالة الأعم والأغلب، أن البيان قد يؤثر في الإقناع، في الإقناع، وهذا يكون كثيرا في الأحوال التي يكون فيها اختلاف في الرأي، فإن الإقناع قد يكون بفصاحته وبلاغته قد يرجح أحد الرأيين على الرأي الآخر، على الرأي الآخر. الحالة الثالثة وهي الحالة التي يعني وهي في الحالات التي قد يكون فيها إرادة من صاحب هذه البلاغة أو الفصاحة أو نحو ذلك لتكرير شيء يريده بدون أن يكون هناك خلاف في الرأي. إذن عندنا حال القضاء، وعندنا حالة ثانية أن يكون هناك وجهة نظر أحيانا تكون في النقاش. الحالة الثالثة أن يستخدم هذا لتقرير أمر، وهذا يا أيها الإخوة كثيرا ما يستخدم، إما في أثناء إلقاء الكلمات أو المحاضرات، ويكثر استخدامه لدى من يريد توجيه الرأي العام من الساسة أو القادة أو الإعلاميين أو المسؤولين أو نحن ذلك، فإن البلاغة والفصاحة في هذه الحالة تكون مؤثرة على الرأي العام. فإذا كان كذلك فظهر ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذلك ما يعمل في التأثير عمل السحر، فيؤثر فيهم ويغير قناعاتهم، وقد يؤدي أحيانا إلى قلب تلك القناعات، وهذا مشاهد مشهور وواضح. كان من يعني عرف تاريخ العلماء في هذه الأمة رأى أمثلة ذلك، وقد كان كثير من العلماء ببلاغته وحجته ينصر الحق، حتى يعني وصل الحال إلى أن يكون إن بعض الأئمة مثل الشافعي قد يقنعك بما ليس حقيقة. يعني ذكروا من مبالغتهم أن الشافعية وهو القرشي العربي الضنيع، حتى قال العلماء إنه يحتج بلغته، يحتج بكتبه لغة، وهو ضليع في اللغة العربية. قالوا عنه إنه لو أراد أن يقنعك على أن هذه السارية من المسجد، هكذا قال، من ذهب لأقنعك، يعني من باب المبالغة في حجته. ومن ثم فإنني هنا أوجه طلبة العلم إلى أهمية الضلوع والتضلع باللغة العربية، لأنها هي الآلة وهي الوسيلة، والإقناع يكون بذلك قويا وشديدا. ويلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم لديه الضعف في اللغة العربية، سواء بقسمها النحوي والصرفي أو بقسمها اللغوي، يعني الثروة اللغوية، الاشتقاق اللغوي، حفظ بيوت الشعر والأمثلة والكلام الجيد ونحو ذلك، فهي ثروة لغوية. والقسم الآخر وهو النحو أيضا هو الآلة التي يقدم بها وتقدم بها الفوائد، فينبغي العناية بذلك، لأن هذا له تأثير على ما تقدمه للناس من دين ومن دعوة ومن بيان ومن نصح ومن إرشاد ونحو ذلك. فإذا كان كذلك فأحق من يدعو إلى الحق وينشره أن يكون ممن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستفيد قبل ذلك من بلاغة القرآن وفصاحته في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الحق بين الناس. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك يا شيخ. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، من الجبت يعني من أنواع السحر كما سبق بيان أنها من الجبت، أي من أنواع السحر المحرم، فهي منها. نعم. الثانية: تفسير العيافة والطرق. نعم، لأنه ذكرهم، يعني جاء في نفس الباب تفسير هذه الأشياء كما سبق بيانه. نعم. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، أن علم النجوم نوع من السحر، وقد سبق بيان نوعي علم النجوم، وأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو علم السحر، وهو اعتقاد أن النجوم مؤثرة، والطوالع والمطالع والأبراج وغيرها، فهذا هو السحر، وهو الذي جاء عنه جاء فيه النهي الشديد. النوع الثاني علم التسيير، أي معرفة مواقع النجوم وسيرها، فهذا علم مفيد، وهو الذي كان يهتم به العلماء قديما، وهو علم الفلك، لأن علم الفلك في جانبه الكبير هو من العلوم النافعة. فمن ثم فإن هذا النوع من العلم بالنجوم، وهو علم معرفة مطالعها وعلاماتها وما يتعلق بذلك، جائز بل هو مفيد. نعم. أحسن الله عليك. الرابعة: العقد مع النفس من ذلك. نعم، العقد مع النفس من ذلك، فالإنسان كما قلنا لا يجوز له أن يتشبه بالسحر، لا يأتي ويمزح، يعني بعضهم أحيانا يقول خلى أسحرك أسوي كذا وأنا بخليك عشان تمرض، يبدأ يعقد وينفث، فنقول هذا محرم، هذا محرم. وهذا يدلنا على أن التشبه بالسحرة أيضا لا يجوز، التشبه بالسحرة لا يجوز، لا في تخيلاتهم ولا في غيرها، حتى الحركات التي قد يفهم منها الناظر أو نحو ذلك يعني أنه نوع من السحر ينبغي الابتعاد عنه. نعم. الخامسة: أن النميمة من ذلك. نعم، أن النميمة من السحر، هي مؤثرة، ولذلك جاء تحريمها، وهي تفسد، بل هي تفسد أحيانا أكثر مما يفسده الساحر. نعم. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. هنا عبارة الشيخ دقيقة جدا، أن من ذلك بعض، فكأن الشيخ يختار أن من إن من البيان لسحرة للتبعيض، ولهذا قال أن بعض الفصاحة، وهذا من دقة عبارة، يعني أن بعض الفصاحة يكون

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى هؤلاء أو صدقه. قوله باب ما جاء في الكهان ونحنهم، ما علاقته بما قبله؟ واضح، لأن الكلام عن السحر والكهانة والسحر لهما علاقة وطيبة. أما علاقته بكتاب التوحيد فمن ناحيتين. الناحية الأولى أن غالب أحوال الكهان استخدام الشياطين والشرك بهم من دون الله عز وجل، وهذا مضاد لأصل التوحيد. الثاني أن الكهان يدعون علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، فهو مضاد لما نعلم من توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل قد اختص بعلم الغيب. أما الكهان فهو جمع كاهن، والكهانة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وكان للكهان دور كبير يفوق أحيانا زعماء القبائل والعشائر، ولأجل ذلك انتشرت الكهانة في العرب قبل الإسلام، وصار لهم منزلة، وصاروا يخبرون بالمغيبات كما يدعون، وصاروا يتحاكم إليهم ويحكمون بين الناس، فارتبط هذا بالجبت والطاغوت. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بينها وبين العراف من خلال ما ذكره الشيخ في أثناء الباب. لكن الكهان والرمال والعراف كلهم بابهم واحد، إنما العلماء يختلفون في هل الكهانة هي إخبار عن الأمر المستقبل، والعراف إخبار عن الأمر الواقع الخفي. هذا هو الأشهر والأغلب، أن الكاهن يتكهن ويخبر عما يجري أو ما سيأتي، والعراف يخبر عما هو خفي مثل السراق أو نحو ذلك. فإذا وقعت السرقة يذهبون للعراف الذي يتعرف على السارق، أما الكاهن فإنهم في الغالب يذهبون إليه ليخبرهم عما إيش؟ عما سيأتي في المستقبل. والعراف والكاهن أحيانا يكونان بمعنى، فإنهم كانوا في عرب الجاهلية إذا وقعت سرقة واختلفوا كانوا أحيانا يذهبون للكاهن، لأن الكاهن كما يدعي علم المستقبل فإنه أيضا قد يخبر عن الغيب الخفي. طيب، الكهان الذين كانوا في الجاهلية واستمرت الكهانة في الإسلام، وإن كان قد ضيق عليهم استراق السمع وبقيت إلى يومنا هذا، بل كلما ازدادت الحضارة حضارة كلما تعلق ساسة العالم الذين يدعون أنهم أهل العلم والعقل والبعد عن الخرافة يزدادون ولوغا في خرافة الكهان، وهذا موجود في جميع أنحاء وفي الغرب المتحضر أكثر وأكثر مما يسمونه دول العالم الثالث أو الدول المتخلفة، وهذا يدلك على أن الكهان لهم صولة. طيب، من أين يستقي الكهان معرفتهم أو ادعاء معرفة المغيبات؟ نقول كانوا يستقونها من خلال المصادر التالية. الأول وهو أشهر استراق السمع، أول مصدر مصادر الكهان في الجاهلية وأيضا فيما بعد استراق السمع، فكانوا يستخدمون الشياطين ويسترقون السمع كما جاء مفصلا، وربما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فيخبرهم، أو هؤلاء الشياطين يسترقون السمع من السمع مما أمر الله عز وجل به الملائكة، فيأتون به إلى الكاهن فيصدق في هذا الخبر الذي استرق ويكذب معه كذبات كثيرة كما سمع. الاستراق هذا كان كثيرا في الجاهلية إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فملئت السمع حرس وشهب وضجة الشياطين وضجة الكهنة، أغلق عليهم يعني مع بدء البعثة أغلق عليهم معرفة المغيب. ولا شك أن هذا له علاقة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في هذه الحالة أغلقت دعاوى ادعاء الغيب ليبقى بابا مفتوحا فقط، وهو الباب الصادق الذي يطيع الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الوحي والغيب والعلم مما يريد الله عز وجل تبيينه. فضجت الشياطين كما تقول كتب السنة إلى أن علموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا السر، وهذا مذكور في سورة الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا صريح في هذه المسألة. طيب، يتعلق بهذه المسألة، هل أغلق استراق السمع بالبعثة أم ضيق؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه أغلق، وأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع الكهنة أن يسترقوا السمع. القول الثاني أنه شدد عليه، ولربما وقت التنزيل أغلق، لكن بعد انقطاع الوحي وثبوت الأمر واستقراره ربما بقي شيء من استراق السمع على قلة. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. والذي يظهر من النصوص، نعم، انه شددت الحراسة والشهب، لكن ما في دليل صريح يدل على انه لا يمكن ان يكون شيء من استراق السمع بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. هذه الوسيلة الاولى لوسائل ايش؟ الكهنة. الوسيلة الثانية استخدام الشياطين، وهذه مشهورة في الجاهلية وبعد الإسلام. فاستخدام الشياطين والاستعانة بهم وسؤالهم عن شيء كثير مما يغيب عن الناس، هذا هو الباب الأوسع لدى الكهان وأشباههم من السحر. وهذا في الغالب إنما يكون في الأمور التي غابت عن الإنس، أو في الأمور التي غابت عن بعض الناس، وهذا هو المستخدم. يعني الكاهن إذا جاءه رجل من بعيد لأول مرة يلتقي به يخبره عن أشياء خاصة عن أسرته ونحو ذلك، فهذا الإخبار إنما جاءته به الشيخ. الطريقة الثالثة بالنسبة للكاهنة هي التكهن فقط من رأسه، وهذا كثير غالب، التكهن واستخدام كل الوسائل عندهم من الخط والرمل والكلمات ونحو ذلك، يستخدمها للتكهن بما قد يأتي أو بما قد يزعم أنه قد يكون هناك من غيب، وهذا هو الأغلب. ولو تأملت ما جاء من أنه يكذب معها 100 كذبة، هذه الكذبات التي هي كذبات حقيقية إنما قالها من باب التكهن، وهذا هو الكثير على غالب كهان الناس إلى يومنا هذا، فهو يدعي ذلك. وكثير ممن يأتي في القنوات الفضائية أو في المجلات أو غير ذلك هو من هذا الباب، هو يتكهن، يتكهن بمستقبلك أيها الإنسان، فلربما صدق في واحدة منها فتظن أنه يعلم الغيب وهو لم يعلم الغيب، وإنما يتكهن، وإنما يتكهن. هذه هي الطرق التي يستقي منها الكهان ما يدعونه من معرفة الغيب، وإلا فهم لا يعلمون الغيب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.